الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نشرع في الكلام على الفصل الأخير من فصول مباحث الرضاع، سنراجع معا كتاب الرضاع من أوله حتى نربط أول المباحث بآخرها لما للموضوع من أهمية حساسة في الفقه. قلنا إن أركان الرضاع ثلاثة: رضيع ولبن ومرضع. وقلنا إن لكل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروط، فللمرضع شروط، وللبن شروط، وللرضيع شروط. أما المرضع فلا يثبت لها حكم الرضاع إلا إذا كانت حية، فلو ارتضع من ميتة فلا تثبت أحكام الرضاع للرضيع، وأن تكون قد بلغت 9 سنين، وهي أقل سن تحيض فيها المرأة وينزل عليها فيها اللبن. فإذا ما نزل اللبن على طفلة صغيرة قبل البلوغ وارتضعه طفل صغير، فإنه لا يثبت بهذا الرضاع أحكام الرضاع. وشرطنا في المرضع أن تكون امرأة، لأن الرجل لا ينزل له لبن، وعلى افتراض نزول اللبن له فلا تثبت أحكام الرضاع فيما لو ارتضع به طفل صغير. ولا تثبت أحكام الرضاع إلا إذا كانت المرضعة آدمية، فإذا رضع طفلان صغيران من بهيمة كبقرة أو شاة أو غير ذلك فلا تثبت أحكام الرضاع بينهما في اتفاق العلماء. وقلنا إن العبرة بزمن حلب اللبن بالنسبة للموت والحياة، فإذا حلب اللبن من المرأة وهي حية ثم ارتضعه الولد بعد موتها فإنه تثبت بهذا اللبن أحكام الرضاع اعتبارا بالزمن الذي نزل فيه الحليب. وقلنا لا يشترط بالنسبة للركن الثاني وهو اللبن أو الحليب، لا يشترط فيه أن يكون على هيئته التي خرج منها من ثدي المرأة، فلو جبن أو نزع منه زبد أو أخذت منه القشطة فإنه في كل هذه الأحوال يحرم. وكذلك لو اختلط بمائع وكان الحليب غالبا على المائع فإنه يحرم اتفاقا. وأما إذا كان المائع أكثر من الحليب، قلنا إما أن يشرب الولد كل اللبن وإما أن يشرب بعض اللبن، فإذا شرب كل اللبن فإن التحريم يقع، لأننا نقطع في هذه الحالة بأنه قد شرب الحليب معه. وأما إذا لم يشرب كل اللبن، لم يشرب كل الخليط وإنما شرب بعضه وترك بعضه الآخر، فلا تثبت أحكام الرضاع في هذه الحالة، لأننا لا نستطيع أن نجزم أنه شرب اللبن مع هذا الخليط. ولا يشترط في اللبن أن يأخذه الطفل من ثدي المرأة مباشرة، فإن أخذه من ثديها مباشرة فهذا لا خلاف فيه وهذا بديهي في التحريم وهذا هو الأصل. ولكنه لو أخذه عن طريق الإيجار بأن أوجره حلب اللبن في كأس ثم شربه من الكأس لا مانع أيضا يثبت به التحريم. وكذلك لو أسعطه إسعاط بأن أخذه عن طريق أنفه ودخل إلى جوف الرأس، نعم، ولا يثبت بطريق الحقنة الشرجية كما بينا. وأما الركن الثالث وهو الرضيع، فقلنا من شروطه أن يكون حيا، فلو ارتضع أو أوجر دخل اللبن إلى جوفه بأي وسيلة من الوسائل بعد موته لا تثبت به أحكام الرضاع. وشرطه أن يكون قبل سنتين، أن يكون الرضاع قبل سنتين، فإذا ما ارتضع الطفل الصغير بعد السنتين فلا تثبت أحكام الرضاع، بقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن تمام الرضاعة يكون في الحولين، فما كان بعد الحولين لا يكون رضاعا. ولما رواه الدارقطني وغيره من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وتكلمنا على قصة سالم حينما كان يدخل على زوجة أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة يغار من هذا ويتأثر، فشكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي حذيفة أرضعي 5 رضعات حتى يدخل عليك، مع أن حذيفة كان كبيرة. قلنا إن هذه خصوصية لسالم ولا تكون لغيره من الناس، وتكلمنا على الخصوصيات وكيف أنها تثبت لأشخاص دون أشخاص لحكمة علمها النبي عليه الصلاة والسلام في أولئك الأشخاص. فما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم لا يجوز لغيره، وقد بين هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن أعلم الناس بأمور التشريع، واتفق العلماء على أن الرضاعة إذا كان بعد 2 سنين لا تثبت به الأحكام، وقالوا في حديث سالم هذا إما أنه خصوصية وإما أنه حديث منسوخ على أسوأ الاحتمالات. إذا قلنا بأنه ليس خاصا بسالم، ليس خصوصية لسالم، كان هذا في البداية وبعد ذلك نسخ، والآن لا تثبت أحكام الرضاعة اتفاقا بين العلماء فيما لو ارتضع الطفل الصغير بعد 2 سنين. والشرط الثالث بعد الحياة والسن أن تكون الرضعات 5، فلو ارتضع الطفل رضعة أو رضعتين أو 3 رضعات أو 4 رضعات ما يثبت التحريم لهذا. وقلنا إن بعض العلماء ذهب إلى أن التحريم يثبت برضعتين واحدة، وبناء على ذلك يجب على الإنسان إذا لم يتزوج بعد أن يحتاط في موضوع الرضاع، ألا يقدم على الزواج من امرأة قد ارتضع منها رضعة واحدة، أو على أخت من الرضاع قد ارتضع من أمها رضعة واحدة للاحتياط. وأما إذا كان قد تزوج فلا نقول افسخ النكاح، لأننا نعتقد أن الرضاع لا يثبت إلا بالخمس، ولكن احتياطا إذا لم يقدم بعد الأولى ألا يقدم خروجا من خلاف العلماء في هذا الموضوع. وقلنا إن ضبط الرضعات 5 إنما يكون بواسطة العرف، لأن بناء على قاعدة فقهية معروفة ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع به إلى العرف، والرضعة لا ضابط لها في الشرع لمقدارها وكيفيتها ولا ضابط لها في اللغة، وبناء على ذلك يرجع بها إلى العرف. فقلنا لو قطع الطفل الرضاعة أعرض عن ثدي أمه، وقطع الرضاعة يعتبر رضعة كاملة في العرف، فلو رجع مرة ثانية وارتضع من جديد تعتبر الرضعة الجديدة رضعة ثانية. نعم، أو أنه ترك الثدي للهو وعاد في الحال، أو تحول من ثدي إلى ثدي، فلا يعتبر في هذه الحالة رضعة. وبعد ذلك تكلمنا على صور من الرضاع، فيما لو حلبت المرأة الحليبة في الكأس، حلبته 2 وأجره الطفل 5، أو حلبته 5 ولكن الطفل أجره 1، فيعتبر في الحالتين رضعة واحدة. ولو شك هل ارتضع الطفل 5 رضعات أم أقل، أو شك هل ارتضع الطفل الصغير ضمن الحولين أو ارتضع بعد الحولين، قلنا فلا تحريم في الحالتين. شك هل ارتضع في الحولين أم بعد الحولين، نقول لا تحريم. شك هل ارتضع 5 أم ارتضع 4، نقول أصل أنه ارتضع 4، وبناء ذلك لا نثبت التحريم ما دام الأمر مشكوكا فيه. وبعد ذلك تكلمنا على أحكام الرضاع التي تثبت بهذا الرضاع إذا تحققت شروط المرضعة وتحققت شروط اللبن وتحققت شروط الرضيع، تصير المرأة المرضعة أما لهذا الرضيع. ونحن أيضا يعني تكلمنا على موضوع الرضاع وما يثبت من الأحكام عند الكلام على المحرمات من النساء في مباحث النكاح. نعم، فتصير المرأة المرضعة أمه، ويصير الذي منه اللبن يصير أباه، أي الرجل زوج المرأة الذي نسب الولد إليه والذي ارتضع الرضيع بلبنه يصير هذا الرجل أبا للولد الذي رضع، وتسري الحرمة إلى الأولاد، فكل أولاد المرأة وكل أولاد الرجل يعتبرون أخوة في الرضاع. نعم، وقلنا بعد ذكرنا بعد ذلك عددا من الصور، قلنا لو كان لرجل 5 مستولدات أو 4 نسوة وأم ولد، فرضع الطفل من كل رضعة، نقطع بأن هذا الولد صار ابنا لذلك الرجل، وأن ذلك الرجل أي الزوج صار أبا لهذا الرضيع، ولكن لا تثبت أحكام الرضاع ما بين الطفل وما بين أولئك النسوة، لأنه لم يرتضع من كل واحدة منهن رضعته، ما صارت أما له في الرضاع، ولكنها تحرم عليه لأنها زوجة أبيه، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قلنا ولو كان بدل الزوجات كان عنده بنات أو أخوات، كان عنده 5 بنات، فرضع طفل صغير من كل بنتين رضعة رضعة، فهل يصير هذا الأب جدا لهذا الرضيع؟ قلنا لا، لأن الجدودة إنما هي تابعة للأمومة، فإذا لم تتوسط أمومة فلا يمكن أن تكون هناك جدودة، فما دامت البنت لم تصر أما لأنه ارتضع منها مرة واحدة ما نستطيع أن نثبت الجدودة لأبيهن لأبي البنات، نعم، بخلاف الزوجات لأن اللبن للرجل، فهو ارتضع من 5 من كل واحدة رضعة، وارتضع 5 رضعات من لبن واحد، يعني واعتبرنا الثدي كالوعاء، هذا اللبن للرجل ولكنه وزع في عدد من الأوعية، يعني إذا أردنا أن نقرب المسألة إلى الأذهان، فالولد حينما رضع لبن الرجل وقد اختلفت وسائل الإرضاع، رضع من هذه الزوجة ومن هذه الزوجة ومن هذه الزوجة، واللبن للرجل، فصار أبا وصارت النساء المرضعات زوجات أب، فلا يجوز له أن ينكح واحدة منهن، بينما البنت هذا اللبن ما ينسب لأبيها وإنما ينسب لزوجها فيما لو كانت مزوجة، نعم. المهم أن اللبن لا ينسب لأبيها، وبناء ذلك لو ارتضع من 5 بنات ما تثبت الجدودة، لأن الجدودة ما تثبت إلا بتوسط الأمومة، ولا أمومة هنا، وبناء على ذلك فلا جدودة. وقلنا إن الحرمة تنتشر أيضا إلى آباء المرضعة، فآباء المرضعة من نسب أو رضاع يصيرون أجدادا للرضيع، وأمهاتها يصيرن جدات للرضيع، وأولادها من نسب أو رضاع يصيرون إخوة وأخوات للرضيع، وأخوات المرأة يصيرون أخوالا، وإخوة المرأة يصيرون أخوالا، وأخواتها يصيرن خالات للرضيع، نعم. وأبو ذي اللبن يصير جدا له، جدا للرضيع، وهكذا يثبت من الرضاع ما يثبت من الرضاع ما يثبت من النسب. وبعد ذلك تكلمنا على اللبن لمن ينسب، قلنا إن اللبن ينسب للذي ينسب إليه الولد، للذي ينسب إليه الولد، فإذا كانت المرأة متزوجة وهذا الولد من زوجها إذن اللبن ينسب لزوجها، لو كانت قبل ذلك متزوجة من رجل آخر ومعها الولد ولم تحمل من الزوج الجديد فإن اللبن يعتبر للزوج السابق ولا يعتبر للزوج الجديد، ولو أنها كانت عند رجل ووطئت بشبهة وحملت من وطئ الشبهة وولدت ونزل اللبن ما يعتبر هذا اللبن لبن زوجها، وإنما يعتبر لبن الرجل الذي وطئها بشبهة والذي حملت منه والذي جسب هذا الولد إليه، إذن دائما اللبن يكون للولد الذي نزل لبن بسببه، فنرى ننظر لمن ينسب هذا الولد، ينسب إلى الزوج، إذن هذا اللبن للزوج، نسب للرجل الذي وطئها من شبهة، إذن هذا اللبن للرجل الذي وطئ من الشبهة، نسب هذا الولد لزوج سابق كان لها، إذن هذا اللبن الذي نزل الآن يعتبر للزوج السابق الذي كانت عنده، فدائما أحكام اللبن تثبت للرجل الذي نسب إليه الولد الذي نزل اللبن بسببه. وبناء على ذلك لو كان رجل متزوجا من امرأة ولدت ولكنه نفى هذا الولد باللعان كما مر معنا في مباحث اللعان ينتفي عنه اللبن، فإذا ارتضع طفل من هذه المرأة لا شك أن المرأة تصير أما بالرضاع، ولكن هذا الرجل ما يصير أبا بالرضاع لأنه نفى الولد عنه، وبناء على ذلك يكون قد نفى اللبن. وإذا وطئ اثنان امرأة بشبهة فالذي ينسب إليه الولد ينسب إليه اللبن وتثبت أحكام الرضاع بينه وبين الرضيع، نعم. ولو أن رجلا طلق المرأة وبعد الطلاق ما زال الولد يرضع منها وما زال اللبن ينزل عليها حتى ولو فطمت ولدها، وما زال اللبن ينزل عليها بسبب هذا الولد من زوجها السابق الذي طلقها، لو ارتضع طفل صغير بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد 10 سنوات، ما دام اللبن قد نزل عليها بسبب هذا الولد الذي نسب لذلك الرجل فإن اللبن يعتبر بذلك الرجل، مع أن المرأة بانت ولا علاقة لها به نهائيا. إذا ارتضع طفل صغير من هذه المرأة يصير الرجل الذي نزل الذي نسب إليه هذا الولد يصير أبا له ولو كان قد طلقها من 10 سنوات. وكذلك إذا تزوجت زوجا آخر ولم تحمل منه وما زال اللبن الذي ينزل عليها بسبب الولد الذي كان من زوجها الأول فإن الزوج الأول يعتبر أبا لكل ولد ترضع. ولكنها إذا حملت، ذكرنا خلافا بين الفقهاء بين أصحابنا في هذه المسألة، وقلنا إن القول الأصح أنها ما لم تضع ولو حملت من زوجها الثاني ما لم تضع فإن اللبن يعتبر للزوج الأول، لأن اللبن إنما هو غذاء للرضيع ولا يكون إلا بنزوله ولا يكون للولد قبل أن ينزل، وبناء على ذلك فاللبن الذي عندها الآن نعتبره من الزوج الأول. وبعد ذلك تكلمنا في الدرس الماضي، هذا الكلام في الدرس قبل الماضي، في الدرس الماضي تكلمنا على عدد من الصور التي يمكن أن تقع في الحياة بسبب الرضاع، فذكرنا 11 صورة وسأختصرها الآن بسرعة. قلنا لو كانت تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة أخرى انفسخ نكاحه، وقلنا إذا انفسخ النكاح لأنها إذا أرضعتها أمه صارت أختا له، وإذا أرضعتها أخته صارت بنت أخته، ولذلك ينفسخ عقد النكاح بينها وبينه، وإذا أرضعتها زوجته الأخرى صارت بنته من الرضاع لأنها رضعت لبنه، وإن كانت زوجته الأخرى أرضعتها بلبن زوج آخر كانت متزوجة به سابقا فصارت ربيبة، وبناء على ذلك ينفسخ عقد النكاح بينه وبين الطفلة الصغيرة لأنه كان قد دخل بأمها، وينفسخ عقد النكاح بينه وبين الكبيرة لأن العقد على البنات يحرم الأمهات وهذه قد عقد عليها، فينفسخ عقد النكاح بينه وبين الصغيرة وبين الكبيرة. وبناء على ذلك فبما أن الكبيرة هي التي أرضعته ليس لها شيء، ولكن الصغيرة تستحق نصف المهر لأنه لم يدخل بها، فتأخذ نصف المهر من الرجل ثم يرجع الرجل على زوجته التي أرضعتها. وذكرنا في الدرس الماضي بأن هذا الكلام دائم يذكر في كل صورة، الرجل هو الذي يدفع المهر وبعد ذلك يستقر المهر على الذي كان سببا في فسخ عقد النكاح. نعم. ولو رضعت الطفلة الصغيرة من نائمة، ما رضعت من امرأة مستيقظة وإنما رضعت من نائمة، قال فلا غرمة على النائمة لأنها ما كانت سببا في فسخ النكاح، ولا مهر للطفلة الصغيرة المرتضعة لأن فسخ النكاح صار بسببها وبعملها. ولو كان تحته كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخت الصغيرة وكذا الكبيرة في الأظهر. وأنا لا أريد أن أعدد هذه الصور لأننا تكلمنا عنها في الدرس الماضي فنحن قريب عهد بها ولا داعي لتكرارها مرة ثانية لأن جميع الصور متشابهة ولا داعي للإسهاب فيها. ننتقل الآن إلى الفصل الأخير من مباحث الرضاع ألا وهو موضوع الدعوة في الرضاع. لو دعا إنسان للرضاع متى وكيف تثبت هذه الدعوة؟ لأن هذا الموضوع موضوع خطير، وربما دعت المرأة إذا كرهت زوجها دعت الرضاع، وعلى العكس قد يدعي الرجل الرضاع، وقد تدعي امرأة أجنبية أنها أرضعت المرأة والرجل لتفسخ عقد النكاح بينهما، وقد يدعي ذلك رجل أجنبي بأن كان اللبن له فيما يزعم، وقد تدعي امرأة الرضاعة لتطالب بالأجرة لا من أجل الفسخ وإنما من أجل المطالبة بالأجرة بأنها أرضعت وتطالب بأجرة الرضاع. وبناء على ذلك تتكون عندنا مجموعة من الصور لا بد أن نبينها بالتفصيل. فلو أن رجلا قال هند هي كناية عن الطفلة أو عن المرأة، هند أختي برضاع، هكذا ادعى. أو قالت المرأة هو أخي أو ابني برضاع. ننظر هل هذا ممكن أو غير ممكن. فإذا كان الرجل كبيرا وهي صغيرة كيف أرضعته؟ هذا لا يمكن، يستحيل. إذا كان أكبر منها فمن المحال أن تكون قد أرضعته، إذا كانت أكبر منه بسنة أو بسنتين من المحال أن تكون قد أرضعته. فإننا ننظر هل يمكن تحقق هذه الدعوة أو لا يمكن. إذا كانت أكبر منه مثلا بعشر سنوات وارد، ممكن أن تكون قد تزوجت وعمرها 9 سنوات وأنجبت في السنة العاشرة، صارت صاحبة لبن وولده في نفس السنة أو في السنة الثانية، من المحتمل محتمل. أما لو كانت تكبر بخمس سنوات لا يمكن أن يقع مثل هذا. فإذا ننظر أولا هل يمكن أن تتحقق هذه الدعوة في الخارج أو لا. فإذا كان لا يمكن اعتبر هذا الكلام له وكذب. وأما إذا كان ممكنا قال فإننا نحرم التناكح بينهما مؤاخذة لهما بإقرارهما. إن كان قد أقر خلاص حرم عليه أن تنكحها ولو أنكرت هي، هو حرام عليه لأنه أقر واخذه بإقراره. وإذا أقرت هي بأنه أخوها في الرضاع أو أنه ابنها في الرضاع فنؤاخذها بإقراره ونمنعها من نكاحه ولو أنكر هو هذا الأمر، فنمنعه من نكاحها ونمنعها من نكاحه. والإقرار كما تعلمون سيد البينات، يعني نحن نحتاج إلى البينة إلى الشهود حينما لا يوجد إقرار. أما إذا أقر الإنسان ذهب إلى القاضي وقال أنا علي 1000 دينار دين فلان، فلان ما عاد يحتاج إلى بينة. ذهب إنسان وقال أنا ارتكبت جريمة الفلانية وهو بكامل ملكاته، خلاص تنسب إليه الجريمة. طبعا دائما شرط الإمكان هذا متوفر في كل حالة من الحالات. فلو كان في السجن مثلا وادعى أنه قتل القتيل الفلاني ونحن نعلم يقينا بأنه ما خرج منه، طبعا ما نصدقه كتربنا للإقرار بالرضاع فيما إذا كان غير ممكن. فإذا كان الأمر ممكنا وأقر الإنسان فإن الإنسان يؤاخذ بإقراره والإقرار سيد البينات. هذا إذا لم يكن نكاح بين الرجل والمرأة. فإذا كان هناك نكاح بين الرجل والمرأة، رجل تزوج امرأة وبعد ذلك علم أن هذه المرأة أخت له بالرضاع، أو علمت المرأة أن الرجل أخ لها بالرضاع، فقال زوجان كلاهما بيننا رضاع محرم بشروطه التي ذكرناها في الرضيع وفي المرضعة وفي اللبن، قال فرق بينهما، يفرق بين الرجل والمرأة عملا بقولهما وإقرارهما. وسقط المسمى الذي سماه الرجل للمرأة. لكن إذا سقط المسمى، ليش سقط المسمى؟ لأن العقد فاسد. ونحن حينما تكلمنا على الصداق ذكرت لكم مرارا كثيرة في كل مناسبة نعتبر أن الصداقة فيها فاسد نرجع دائما إلى مهر المثل، دائما نرجع إلى مهر المثل. فإذا كان قد سمى لها مهرا لا تستطيع أن تطالب به لأن العقد فاسد، تبين لنا أنه أقوى في الرضاع، وبناء على ذلك فإنه يلزمه مهر المثل إن كان قد دخل بها على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الصداق، يلزمه مهر مثل ولا يلزمه المسمى. نعم، إذا كان قد وطئها فإنه يلزمه مهر المثل. وإن ادعى الزوج رضاعا لم يتفقا على هذا، لم يدع الرجل والمرأة معا الرضاع، وإنما ادعى الآن الرضاع الرجل، ادعى الزوج الرضاع قال هذه المرأة أختي من الرضاع، تبين له عرف هذا أو أنها بنته من الرضاع، كان متزوجا سابقا وطلق امرأته والمرأة هذه أرضعت طفلة صغيرة ما كان يعلم هذا، وبعد أن تزوجها عرف هذا، وكثيرا ما يقع هذا. قال فأنكرت المرأة، صورة الاتفاق انتهينا منها. الآن ننتقل إلى صور الخلاف. دعا الرجل وأنكر المرأة، قال انفسخ النكاح بين الرجل وبين المرأة وفرق بينهما، ولو كذبته المرأة التي نسب الإرضاع إليها، يعني قال أنا هذه أختي من الرضاع ارتضعنا أنا وهي من المرأة الفلانية، لكن المرأة الفلانية تكذبت وقال مو صحيح هذا الكلام، قال مع ذلك نفسه الرضاع مؤاخذة له بإقراره ويقر، والمرأة تلك قد تنكر لمصلحة لها، هو بما أنه أقر والطلاق بيده، إذن باستطاعته أن يفرق، يعني لو كان يريد أن يتخلص منها بأي وسيلة من الوسائل يتخلص منها عن طريق الطلاق، فمؤاخذة له بإقراره نفسخ النكاح ونفرق بين الرجل والمرأة. وإذا كان قد وطئها فنوجب عليه المسمى، وإذا كان لم يطأها فإننا نوجب عليه نصف المسمى. ونحن لا نرجع إلى مهر المثل، لأن المرأة تدعي أن النكاح صحيح وأن هذه الدعوة دعوة كاذبة. نعم، بالنسبة للتفرقة نفرق بينه وبينها عملا بإقراره، ولكن بالنسبة للصداق ما نستطيع أن نقول إن العقد فاسد بالنسبة للصداق، المسمى فاسد، وبناء على ذلك نرجع إلى مهر المثل، لأن الرجل قد يدعي هذا من أجل أن يتخلص من المسمى الكبير ويرجع إلى مهر المثل. فبالنسبة لإقراره بالنسبة للعقد نفسخ النكاح بينه وبين المرأة وأخذ له بإقراره، ولكن بالنسبة للصداق المرأة تنكر هذا، تقول هذا النكاح بينه وبينه صحيح والمسمى صحيح والدعوة بتاعه كاذبة، وبناء على ذلك يجب عليه أن يدفعها إما المسمى إذا كان قد وطئها، وإما نصف المسمى إذا لم يكن قد وطئها. فلو انعكست الصورة وادعت المرأة الرضاع ولكن أنكره الرجل، وإن ادعته فأنكر رجل قال الكلام ليس بصحيح، قال المرأة لها حالتان، حالة الأولى أن تكون قد زوجت برضاها بدون إكراه، قد زوجت برضاها، الحالة الثانية أن تكون قد زوجت مكرهة وليس برضاها، ولكن أباها المجبر قد أجبرها على الزواج ليست راضية. قال ففي الحالة الأولى ادعت المرأة الرضاع، الرجل قال هذا الكلام ليس بصحيح، تكذب في هذه الدعوة، وكانت قد زوجت برضاها، بما أنه أنكر نطالبه باليمين، فإذا حلف يمينا على أن هذه الدعوة التي تدعيها المرأة ليست بصحيحة، وكانت المرأة قد تزوجت برضاها أي سبق منها ما يناقض دعواها، لأن لما تزوجت برضاها كأنها كانت مقرة بأنه لا رضاع بينها وبينه قطعا، لأن لو كان في رضاع لأظهرته، لو كان هناك رضاع لأظهرته، فكونها تزوجت برضاها معنى ذلك أنه لا رضاع، أي سبق من المرأة ما يناقض دعواها وهو رضاها بهذا الزواج. فإذا أنكر الزوج نطالبه باليمين، فإذا حلف اليمين فيصدق الرجل ولا تصدق المرأة بهذه الحالة، ولا سيما أن المرأة قد يكون لها مصلحة في دعوى الرضاع. فإن ادعته فأنكر صدق بيمينه إن زوج برضاها، لكن رغم أنها قد يعني حينما زوجت برضاها رضاها يعتبر إقرارا منها بالحل، لكن من المحتمل السؤال الذي يتردد إلى أذهانكم جميعا الآن إذا كنتم معي في الدرس بأذهانكم وأجسامكم، سيتردد إلى ذهنكم سؤال، طيب افرض أن المرأة ما كانت تعلم هذا وتزوجت برضاها لكنها علمت بعد ذلك، الآن يوجد عندنا يعني ظنان متعارضان، يوجد عندنا ظنان متعارضان، ظن الرجل وظن المرأة، فما دام الرجل قد حلف يمينا وسبق من المرأة إقرار بالحل ضمنا نعمل بقول الرجل ونثبت أن هذه الدعوة ليست بصحيحة وأن عقد النكاح صحيح، لكن احتمال الرضاع وعلم المرأة به بعد النكاح فارغ. قال وبناء على ذلك إذا قضى القاضي بكذب هذه الدعوة وقضى باستمرار النكاح وهي عالمة بأنها رضعت، ثبت عندها هذا والرجل لم يثبت عنده هذا، وعملنا ببينتي بقول الرجل لا بقول المرأة، قد يجب عليه ألا تسلم نفسها لذلك الرجل ديانة، قضاء هي زوجة ولكن يجب عليها أن تمتنع منه وأن تخوفه من الله تعالى وأن تذكره دائما وأن تحاول إثبات هذه الدعوة التي ادعتها بالبينة، فإذا أثبتت دعواها بالبينة ما عاد في داعي ليمين الرجل، نحن نطالب الرجل باليمين إذا لم تثبت المرأة دعواها بالبينة، لكنها لو ادعت الرضاع وأثبتت بينة تقول بأنه فعلا قد رضع لا شك أننا نفرق بين المرأة والرجل، ونحن ما نطالب الرجل باليمين إلا إذا عجزت المرأة عن إثبات البينة إثبات دعواها بالبينة، فإذا ما استطاعت يجب عليها أن تخوف الرجل من الله تعالى وأن تمنعه من نفسها. يصير كالرجل إذا تزوج امرأة مجتهدة في مراحل الاجتهاد، يذكر الأصوليون بأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، حرام على المجتهد أن يقلد مجتهدا آخر. فلو تزوج رجل امرأة وكانت مجتهدة وبعد ذلك تبين لها أن هذا العقد الذي جرى أو لسبب من الأسباب لا يجوز لها أن تنكح هذا الرجل، أو كان في مذهبها في اجتهادها أن رضعة واحدة تحرم، يعني مثال عملي، وهو في اجتهاده أن الرضاعة لا يفوت إلا بخمس رضعة، ثم علم أنه مع هذه المرأة قد رضع من امرأة أخرى عقاد أختا له بالرضاع، فهي بناء على اجتهادها يجب أن يفسخ عقد النكاح بينها وبين الرجل، وهو على اجتهاده هذه المرأة زوجته، قال هو عليه الطلب وهي عليها الهرب، لأن باجتهادها ليست زوجة وباجتهاده هي زوجة، فهو يعمل باجتهادها وتعمل باجتهادها، ولا يفض هذه المنازعة إلا حاكم مجتهد يحمل كلا المجتهدين على مذهبه، لأنه لا حل لها هذه المشكلة، لا هي ستقلده ولا هو سوف يقلدها. وبناء على ذلك بعد قبل أن يتزوج يجب عليه أن يفكر بامرأة ما تكون مجتهدة، وإلا فيها محاذير. وأما إذا كانت المرأة قد زوجت بالإكراه وليس بالرضا، زوجها وليها بالإكراه ثم ادعت بعد ذلك الرضاع، ادعت الرضاع، فإنها في هذه الحالة تصدق بناء على أنها زوجت بالإكراه، ما سبق منها ما يناقض دعواها، تدعي الرضاع وتقول أنا كنت رافضة لهذا الزواج لأنني كنت أعلم بهذا الرضاع، ولكن ولي أكرهني على هذا الزواج وأنا الآن أظهر الأمر الذي امتنعت من أجله. فبناء على ذلك احتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه، فإننا نعمل بكلامها ونصدقها في دعواها. وإذا كان الرجل قد وطئها فإنه يجب عليه أن يدفع لها مهر المثل بناء على قاعدتنا التي ذكرناها، وإذا لم يكن قد وطئها فلا شيء لها، مؤاخذة لها في دعواها، لأنها تقول بأنه أخوها في الرضاع أو بأن هناك رضاع محرم بينه وبينها. نعم. وأما إذا وطئها لماذا يثبت؟ يثبت لا مقابل ما استمتع من تفع به من وضعها، فيجب عليه أن يدفع لها مهر المثل. إذا أنكر الرجل الرضاع أو غيره على ماذا يحلف؟ قال يحلف الرجل على نفي علمه، إذا أنكر الرضاع يقول أنا لا أعلم أن هذا الرضاع موجود، فيحلف على نفي الرضاع. وأما مدعي الرضاع يحلف على البت، يحلف على أنه قد علم أن الرضاع الفلانية قد وقع. نحن قلنا إن الرضاع قد يثبت بالبينة، ما هي البينة؟ بينة الرضاع ليست كبينة غيره من الأمور الأخرى، بالنسبة للمعاملات المادية لابد من رجلين أو رجل وامرأتين، هناك أمور تختص بالنساء واطلاع النساء عليها أكثر من اطلاع الرجال، وهناك أمور لا يطلع عليها إلا النساء كمسائل الولادة والثيوبة والبكورة وغير ذلك من الأمور. قال والرضاع من هذا القبيل، وبناء على ذلك بما أنه من الأمور التي يطلع عليها النساء وقد لا يطلع عليها الرجال، ومن المحتمل أن يطلع عليها الرجال لأن أمر الرضاع ليس من أمور السرية، المرأة التي تترضع وتخبر زوجها بأنها أرضعت وقد يرى زوجته ويترضع الطفل الصغير، هذا ليس كالثيوبة والبكورة مثلا، يعني هناك أمور محضة بالنساء وهناك أمور محضة بالرجال ويقبل فيها شهادة النساء، وهناك أمور مشتركة ما بين الرجل والمرأة من جملتها الرضاع. قال بما أنه كذلك وقد تطلع عليه المرأة ولا يطلع عليه الرجل، يجوز أن يكون الشهود من النساء فقط، ويجوز أن يكون من الرجال، ويجوز أن يكون من النساء والرجال. فالبينة بالنسبة للرضاع إما أن تكون برجلين، وإما أن تكون برجل وامرأتين بناء على أن الرجل الثاني يقابله امرأتان، وإما أن تثبت بأربع نسوة، إذا تمحضت الشهادة للنساء فلا بد من أربع نسوة، كل امرأتين برجل، وإذا وجد رجل واحد فلا بد من امرأتين، وإلا فنقتفي بشهادة رجلين. وأما الإقرار به، ليست الشهادة الآن على أن فلان رضع أو ما رضع، وإنما الشهادة على الإقرار. فلان أقر بالرضاع وبعد ذلك أنكر، كيف نثبت إقراره؟ هل نثبت بأربع نساء؟ قال هذا لا بد من الرجال، لا بد فيه من رجلين. فرق ما بين إثبات الإقرار ما بين إثبات الرضاع. الرضاع قد لا يطلع عليه إلا النساء، لأن المرأة حينما ترضع غالبا تكون جالسة مع النساء، ولكن بالنسبة للإقرار، الإقرار ما يثبت إلا بشهادة رجلين. طيب النساء النسوة اللاتي يشهدن، هل يجوز أن تكون منهن المرأة المرضعة؟ قال المرأة المرضعة إما أن تطلب أجرا وإلا وإما ألا تطلب أجرا، وإما أن تقول أرضعته أنا تذكر فعلها، وإما أن تقول أنا أعلم بأن فلانا قد رضع من فلانا. أما إذا طلبت الأجرة فلا تقبل شهادتها لأنها تجر مصلحة لنفسها في هذه الحالة. وأما إذا لم تطلب الأجرة قالت أنا أشهد بأن فلانا قد رضع من فلانا، سواء قالت أرضعته أنا أو قالت أرضعته امرأة أخرى، في كلا الحالين تقبل شهادتها. لكنها إن قالت أشهد أن فلانا يوجد بينه وبين فلانا رضاع محرم ولم تذكر فعلها ولا فعل غيرها، هذه الصورة باتفاق الفقهاء تقبل شهادتها. ولكنها لو قالت يوجد بين فلان وفلانة رضاع محرم وأنا التي أرضعت، ما طلبت أجرة، قالت أنا التي أرضعت، اختلف أصحابنا في هذا إذا ذكرت فعلها هل تعتبر شهادة أم لا تعتبر، والأصح أنها تعتبر ما لم تطلب أجرة. ولكن لو قالت امرأة بين فلانة وفلان رضاع محرم، هل نقبل هذا الكلام هكذا مطلقا؟ قال ما نقبله مطلقا. ليش؟ لماذا؟ قال لأنه قد تعتقد المرأة أن الرضاعة المحرمة إذا كان رضعة واحدة أو إذا ارتضع الطفل رضعتين، فهي بنت على ظنها وقالت بين فلان وفلان رضاع محرم، قال وبناء ذلك ما نعمل بهذا الكلام. لا بد لها إذا أرادت أن تشهد أن تبين في وقت الرضاع، يا ترى رضع، ربما تكون جاهلة وتظن أن الرضاع إذا كان بعد السنتين يثبت التحريم، فنقول لها يجب عليك أن تذكري وقت الرضاع وأن تذكري عدد الرضعات، تقولي يوجد بين فلان وفلانة رضاع محرم لأنه تضع منها وهو دون السنتين خمس رضعات، عند ذلك نقبل كلامها. أما الكلام هكذا العائم ما يثبت به الأحكام الشرعية. قال بل يجب ذكر وقت وعدد ووصول اللبن جوفه، يجب أن تقول يعني سلع اللبن إلى الجوف، لأن الولد وضع اللبن في فمه وقذفه فورا، ما يثبت به أحكام الرضاع. وهذه دعوة خطيرة، يعني قد تدعى ويفرق فيها بين الناس، فلا بد أن تذكر أن اللبن وصل إلى الجوف. يعني كيف يصل اللبن إلى الجوف؟ كأن تجد حلق الولد يتحرك، ولد ارتضع اللبن وكان يزرد اللبن وحنجرته تتحرك وحلقومه يتحرك، فنعرف عند ذلك أنه يبتلع اللبن. يعني هناك أمارات مضمونة ليست يقينية ولكنها مضمونة تدل على أن اللبن ينزل إلى جوف الولد. نعم. قال ويعرف ذلك بمشاهدة حلب، يعني كيف تعرف أن اللبن نزل؟ قال بأن تحلب المرأة المرضعة اللبن في كأس، وعلى ذلك يسقط الطفل هذا الكأس كأس فارغ، معناها الولد شرب اللبن يقينا، بمشاهدة حلب وإيجار وازدراد أو قراء كالتقام ثدي ومصه وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون، أي أن هذه المرأة ذات لبن. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الرضاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.